الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين، أما بعد. وصلنا إلى باب الأفعال أي علاماتها، بعدما ذكر تمييز الحرف رجع عودا على الأفعال فذكر ما يميزها. اقرأ. وماضية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وماضي الأفعال بالتامز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو نحو صح وحي نحو عهل نحو نحو نحو فيه هو اسم النحو صح وهي عهل. وماضي الواو للاستئناف طبعا، وماضي مفعول به مقدم لقوله ايش؟ مز. وماضي مضاف والافعال مضاف اليه. بالتاء هذا قلنا جار ومجرور متعلق بايش؟ بماذا جار ومجرور متعلق؟ متعلق بمز. طيب، مز فعل أمر، فاعله ما هو؟ ضمير مستتر تقديره أنت. وسم هذا معطوف على مز، طبعا سم فعل إيه؟ أمر، من الوسم أي ضع له علامة. بالنون فعل الأمر، بالنون هذه جار ومجرور متعلق بإيش؟ بسم. وفعل مفعول به لسم وهي مضافة، والأمر مضاف إليه. إن أمر هكذا تقرأ يتقرأ إن أمر هذه إن إيش؟ حرف جر، أمر نائب فاعل. طبعا الجملة هذه أول مرة تمر علينا جملة فيها إعراب بالطريقة هذه. نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، يعني مثل إن فهم أمر فهم هو، هيك تقدير الكلام. فإذا قيل فعل يفسره، والتفسير كما سيمر معنا في مستوى في هذا المستوى إن شاء الله، التفسير له علاقة في فعل مضمر يكون عامل أثره موجود وهو غير موجود، وقد يكون هذا المفسر أي الفعل يكون له علاقة بحرف مصدري أو ليس هناك علاقة كذلك بحرف مصدري، يعني حالتين، يكون يفسر مصدر متصيد له، هذه حالة ستمر معنا إن شاء الله. فرعاية الفعل الذي يفسر وجود عمدة من العمد دون وجود عامله، فالناظر له يظن مقدم لكنه في الحقيقة ما يكون مقدم، إنما يكون فعامله مقدر غير مقدم، كما سيحصل معنا في المصادر المؤولة والمصادر المتصيدة والأفعال المفسرة لوجود نائب أو فاعل وغيره. طيب، ونائب الفاعل ضمير مستتر، فأوشفهما فعل ماضي مبني للمجهول. طبعا مبني مجهول هذا كلام المتأخرين، القدامى يسموه فعل مغير صيغة. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود على أمر، والجملة من الفعل ونائب فاعله لا محل من الإعراب لأنها تسيرية، والجمل التي لا محل من الإعراب اتفاقا أربعة واختلافا قد تصل إلى ستة. فهذه من الجمل التي لا محل من الإعراب، ألا وهي التفسيرية، ومنها الدعائية، ومنها الاعتراضية، وكل سيأتي معنا. لا، الابتدائية فيها خلاف، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام. طيب، طبعا هذا جوابها محذوف، لأنه القاعدة تقول في إعراب الجمل إن ابتدأت بجملة شرطية أو جملة قسم لابد من وجود جواب، إما محقق أو مقدر، فهمتم؟ فأنت إن قلت إن قام زيد وسكت فهنا تقدير في جواب، فسأفعل كذا، وكون الحذف للتهديد ولاشتهار الجواب. والله لتفعلن وتسكت. فإذا الجمل الشرطية والقسمية لابد لها من جواب، وهنا في تقدير يفسر البيت الذي بعده، يفسر طبعا بإظهار مفهوم المخالفة، وإن كان الذي سبق ذكر بعضه، ألا وهو وسم بالنون فعل الأمر، فتقديره إن فهم أمر فسم، يعني فسمي بالنون، فهمتم؟ هذا جواب المقدر. طيب، الآن الإمام وصل إلى علامات الفعل الأفعال الثلاثة. لاحظوا الأفعال، قلنا تذكروا في المرة الماضية أنه ربما تقسم باعتبارات كثيرة جدا، منها اعتبار التصرف. الآن الكلام الآن هو عن ماذا يتكلم في الأفعال، عن أي قسم؟ اعتبار التعدي واللزوم، تعدي واللزوم، ولا تتكلم عن الاشتقاق، ولا تتكلم عن الوصول إلى بحرف جر أو غيره؟ عن إيش يتكلم له؟ يتكلم عن التصرف. عن إيش؟ تصرف، اللي هو التصرف الزمان، وقسمه باعتبار تصرف في الزمان، لا من حيث اعتبار التصرف والجمود، لا، قسموا أي اختص قسم واحد، ألا وهو قسم المتصرف، قسم الجامد ترك. طب لماذا لم يعتبروا؟ النحاة غالبا لما يتكلموا بقوله والفعل يقسم إلى ماض ومضارع وامر. طب هذا الاعتبار منه اعتبار تصرف، انتوا فاهمين ايش يعني اعتبار تصرف؟ أي أن الفعل يجوز أن يكون ماضيا وحاضرا و مستقبل. القدامى يعبر عن الحاضر بالحال، ولا يجوز أن تقول مضارع، هذا من التساهل في التدريس الآن في المدارس، لا يقال عن الفعل الحال مضارع، فعل مضارع هو الذي يتكلم عن شبهه بالاسم، والذي زمنه إنما هو اسم حال، فالمضارع الذي يحتمل الحال والمستقبل. أما إذا قصدت الآن فقل حال، سيأتي هذا التفصيل، ولعلي أنا استفدت من بعض أهل العلم ففصلت تفصيل أكثر من الذي يذكره في الكتب في تصريف الفعل. المهم، لماذا هم إذا قالوا تدخلوا في جنس الأفعال ما يتكلموا عن البناء الثلاثي والمزيد والرباعي والخماسي وكذا وكذا، ذاك باب الصرف، ولا يتكلم عن المتصرف الجامد، ولا يتكلم عن المتعدي واللازم، ولا عن المتعدي بحرف، المتعدي بالتضعيف والهمز. أول ما يبتدأ يتكلم عن التصرف في الزمان، ماض محال مستقبل، ولا يذكر إيش الضد، شو الضد منه؟ هو الجامد الذي لا يكون إلا ماضيا، ماضيا ما جاء مسموع جامد على زمن إلا الماضي، وربما حرف أو حرفين سنأتي عليهن في بناء الصرفي منهم ما يدل على صيغة تحتمل الحال واختلفوا في أصلا في فعلية. المهم وهناك نوع من المتصرف الناقص اختلفوا في إدخاله من المتصرفات أم من الجوامد، وهذا راجع لمسألة النسبية فيه. فهو لما يتصرف لا يتصرف تصرف كامل، يجوز أن يكون ماضي ومضارع ولا يجوز أن يكون أمر. فقالوا على الحال هذا ندرجه في الجوامد، وجماعة قالوا لا لا ندرجه في الجوامد، إنما هو من باب المتصرفات لكن تصرفه ناقص. فهمتم؟ طيب هما لماذا لا يذكرون؟ ما زال السؤال شاغلة، لماذا لا يذكرونه؟ لأن الجامدات في الأفعال معدودة لا تخرج عن اليد الواحدة. فهمتم؟ وأكثر الأفعال إيش؟ متصرف. فلما كانت أكثر الأفعال متصرفة اختصوا بالتكلم على جنسها، ألا وهو شو؟ نوع التصرف الزمان، ماض حال مستقبل. وتقسيمها يعني أن نقسم الآن اعتبار الزمان فيها، ولكن ابتدأ الآن هو بالماضي، ماضي الذي مضى وما دل على حدث قبل وقت تكلمي، هذا أحسن حد له، هو ما دل على حدث مضى قبل زمن التكلم. سنتكلم على مسألة بناءه واختراق النحاء إلى مذهبين، المذهب الأول يقول بتفصيل ثلاث أقوال، ومذهب الثاني يقول بقول واحد مفصل إلى ثلاث. سيأتي هذا الكلام عليه في كيفية البناء، ولكن الآن سنتكلم عن مسألة دلالة على الماضي، وهل الفعل الماضي والمضارع والمستقبل جامد على الزمن الذي تصرف له ولا يتسع باتساع السياق اللغوي، وهذا من دلالة من إعجاز اللغة العربية وأن الله اختارها لكتابه، سترون ذلك. لكن أولا نقول لا يختص فقط الفعل الماضي في الدلالة على ما مضى من حدث ابتداء، وأنا أسوق هذا الكلام الآن، وإن كان الكثير من أهل العلم ما رأيت يفصل ولا رأيت واحد يفصل هذا التفصيل في شرح الألفية وغيرها، لأنه أنا رأيت المهم أن تتعرف على مسألة دلالة على زمن الحدث ولو كانت صيغته ماضية، لكن قد يكون الزمن غير ماضي، وهذا له علاقة بالأدلة التي هي من الكتاب والسنة التي يتعلق الحكم في المخرج منها من الفاعل والمفعول ونائب الفاعل، الذي هؤلاء الثلاثة هم أصحاب الحدث، أصحاب الحدث. فأقول أنا عبيد ربي كما قال السادة العلماء لا يكتفي فقط الماضي الوحيد هو بالحصر والقصر أن يكون فقط هو الدال على الصيغة بصيغته على الزمن الماضي، بل هناك من الأفعال ما يدل على الزمن الماضي باختلاف الصيغة. فالأول مثلا ماضي لفظا ومعنى، وهذا بابه اللي هو الفعل الماضي، تقول قام زيد أمس، إذا حركناها إيش نقول؟ قام زيد أسكت، لك عندي نسخ. اثنين ما كان ماضيا لفظا لا معنى، أي صيغة ماضية ولكن لا يدل في معنى على زمن الماضي، فهو وإن كانت صيغة ماضية لكن زمن غير ماضي، وهذا مثال في مثلا جملة الشرط تقول إن قمت قمت غدا، فالظرف الزمان هنا علق كل الحدث متى؟ في المستقبل. وإن صيغة صيغة الماضي لكن زمن المتعلق في الحدث متى؟ فهمتم؟ والثالث ما كان ماضيا في المعنى لا لفظا. ماضي هو يدل على الزمن الماضي لكن صيغته غير ماضي، هو كما في دخول لم على الفعل المضارع، لم يقم زيد، لم يقم زيد هو يعني الآن، هو يعني ما مضى من حدث، فهو دل بصيغة الحال أي المضارع على ماضي الحدث. اتفقنا؟ بعدنا يا شيخ ما دخلنا في التفصيل. لا شيخ، لا مو هذا الذي أعني أنا التفصيل، هذا مقدمة لتفصيل الزمان. أولا خذ زمن الفعل الماضي، وأقصد به هنا الفعل الماضي متسع، ليس محصورا فقط في الماضي من الحدث، بل هو متسع لأزمان كثيرة. في الرأس فوق زمن الفعل الماضي، فوق هنا نصف وشجر وأخرج لها فروع هكذا، أخرج خمسة فروع. أعجب ساعدوه على المشروع. أنت قرب هذه وضع شيء خلفها حتى ما تيجي جاي. أيوة حط شيء هنا هنا هنا خلفها حتى ما تقع. أيوة يعني يبقى ضاغطها للداخل، لا اضغطها للداخل، هي اضغطها للداخل. أيوة ضع شيئا، ضع هذه الكتب هي. أو أنت ضرت ارفع ارفع اكتب. الفرع الأول هو الماضي المحض، الماضي المحض، فهنا يدل على ماضي محض، ألا وهو كقولك قام زيد أمس. الفرع الثاني ما كان يدل على ماض قريب من الحال، وهذا ليس موغلا في الماضي، إنما هو أقرب ما يكون من الحال، وينقسم إلى في دلالته إلى ثلاثة أقسام. الأول التقليل، عفوا لا الأول التوقع، قل التوقع، والثاني التقريب، والثالث التحقيق. وهذه الثلاثة كلها محصورة مثلا في صورة قد لما تدخل على الفعل الماضي، فهي مرة تفيد التوقع، ومرة تفيد التقريب، ومرة تفيد التحقيق، ولكنها دائما دائما الحدث الذي تكون دالة عليه هو قريب من الحال لا بعيد، وليس موغلا في الماضي. فمثلا التوقع قد يكون للقرب التقليل أو التكثير، وهو قسمان، التوقع قسمان، التقليل والكثير. فتقول قد يصدق الصادق، قد صدق الصادق، تكثير. أنا شو قلت؟ إيش أنا قلت؟ تكثير. أنا قلت التكثير. أنا قلت التقليل. قلت التقليل. لا لا، أكتب التكثير هذه. هذا التكثير. قد صدق الصادق. والتقليل قد صدق الكاذب. والتقريب أنا برضو سام. لا، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هل هي قامت حقيقة؟ لا، قربت، فهي قريبة من الحال، هي اللي موغلة في الماضي. لا. والتحقيق قد أفلح المؤمنون، الصورة الثالثة ألا وهي أن يكون هذا الماضي دالا على الحال، دال على الحال، يعني أن الوقت الآن يجري. وهذا له صور، منها واحد ما يقصد به الإنشاء، مثل ألفاظ العقود، حتى ضع حتى المناسب أن تقول ما يقصد، الإنشاء مثل ألفاظ العقد، لأن يعني كلمة عقود في النحو إيش يقصد بها؟ أحسنت، الإنشاء في ألفاظ العقد. لا، مثلا إذا اتفقا اثنان على عقد صفقة، إيش يقول الأول؟ بعته. هو يحكي عن شيء مضى، هو الآن يتكلم عن الذي بعتك، يعني عن الآن. وذلك يقول اشتريته، اشترى ماضي هو الآن ولا الآن؟ الآن اشترى. فإن ألفاظ العقد يقصد منها الإنشاء، وإن كان صيغتها صيغة الماضي، لكن زمانها الحال شو؟ الآن. اثنين، ما كان فيها ألفاظ الشروع، اثنين مو خلاص يعني لا تزيد، أيوة إنهم هما اثنان لا ثالث لا. ما لكما تتهامسان؟ ماض. طيب، هذا الثاني يسموه ألفاظ الشروع، ألفاظ الشروع. فتقول شرع فلان في كتابة تصنيفه، شرع ويقصد أنه في الماضي ولا الآن؟ طفق فلان يضع على رأسه عقالا. إيش يعني؟ وطفق يخصفان عليهما من ورق في الماضي ولا الآن؟ الآية في سياقها تخبر عن آدم وحواء عليهما السلام أنهم يفعلان في نفس الحين، اتفقنا؟ فهذه ألفاظ الشروع وإن كان صيغتها صيغة الماضي لكن زمنها الحال. أربعة ربما تدل على الحال، عفوا على المستقبل، على المستقبل، وهذه من أكثر الصور، لها صور وتستطيع أن تقول أنت بعبارة أخرى لها أساليب جاءت في القرآن والسنة وكلام العرب، أسلوب يستخدم فيه الفعل بصيغة الماضي لكن يدل متى على المستقبل، وهذا مهم جدا في ملاحظات الأحكام. إذا ما كنت تعرف أنت دلالة الصيغة على زمنها التي وضعت له أولا ولا على دلالة على زمن آخر فستخرج حكم مغالط لسياق وسباق ولحاق الآية. طيب من لها صور، أنت كتبت أساليب جيد، أساليبها وصورها. الأولى إذا تضمن رجاء، كقوله سبحانه وتعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى مش فعل ماضي وجامدة غير متصرفة، يعني ما تستطيع ما لا مخرج لك أن تغيرها عن صيغتها. لكن هل الآية تتكلم عن شيء مضى؟ بل هي تتكلم عن شيء يرجى بعده ما حصل. اثنين إذا كان فعل شرط أو جوابه، بشرط، اكتب قاعدة تحت قاعدة، أدوات الشرط تجعل زمان الماضي مستقبل. أدوات الشرط إيش تفعل في الماضي؟ تجعل مستقبل، كقوله سبحانه وتعالى فإن أسلموا، أسلموا فقد اهتدوا. أسلموا فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي، لكن زمنه إيش؟ مستقبل. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فهمتم؟ وكذلك إن سبق بنفي مسبوق بقسم، يعني النفي يسبق نفي والنفي يكون مسبوق بإيش؟ بقسم، فهو يدل على الاستقبال. والله كقولهم والله لا فعلت، والله لا فعلت، هو قصده أنك ما فعلت في الماضي. لا فعلت ولا لا فعلت؟ لا، ناهي، نافية. فهمتم؟ هل هو يدل على شيء مضى؟ فهمت؟ ممكن تتكلم عن نفسك، ممكن تتكلم عن واحد، لا فعلت أو لا فعلت، لكن المهم أنه هنا هو بالصيغة الماضية يتكلم عن شيء ماضي ولا شيء مستقبل؟ شيء مستقبل. كذلك أن يكون في أسلوب دعاء، طبعا هذا أكثر ويكون في جمل المعترضة مثلا وغير المعترضة، كقولهم قال الإمام رحمه الله، رحمه الله مش فعل ماضي، هل هو يتكلم عن حدث؟ لا، هو دعاء، هي جملة إخبارية لكن يعني إخبارية الصيغة لكنها إنشائية المعنى، وهي صيغة الماضي ولكن زمنها مستقبل، فهو يدعو أن يرحمه الله. وكقولهم صلى الله عليه وسلم، هو يخبرك أن الله صلى عليه فقط، هو يقول صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فهمت؟ في المستقبل. كذلك إذا عُضِف على ما عُرف استقباله، أنزل هكذا، تعلم، أيوة، ضع سهما. إذا عُضِف على ما عُرف استقباله اكتب، كقوله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. الآن قلنا إذا عُطف على إيش؟ ما عُرف استقباله. وين المعطوف والمعطوف عليه؟ المعطوف عليه مين؟ شباب خل كل الصف الخلفي قربوا جاي. أبا بكر تعال هنا هنا هنا. الآن المعطوف عليه خذ الوسادة هذه، المعطوف عليه اللي هي ايش؟ جملة يوم ينفخ، شايفينها؟ هذه يوم ينفخ، اليوم ينفخ، ينفخ هذا فعل مضارع صح؟ لكن زمانه متى؟ استقبل. حدثه النفخ؟ لا. الذي عطف عليه شو هو؟ ففزع بالفاء العاطفة. الآن هم فزعوا؟ لا، فعطف على ما عرف استقباله. شو اللي عرف استقباله؟ ينفخ. فهمت؟ على اعتبار ما سيكون، ماشي، كما يقول المناطق، على اعتبار ما يكون. طيب الصورة الخامسة، الخامسة الرئيس، نعم أحسنت أبا معي، أن يكون يحتمل الماضي والاستقبال وله صور. الأولى وهن ثلاثة يا أبا، طيب لا بأس، ضعها هنا، ضعها. الأول أن يكون بعد كلنا، بعد كلنا، بعد كلنا، بعد لفظه كلما، كقولهم: كلما رأوا مؤمنا سخروا منه. أسرأوا فعل مضارع ولا مستقبل ولا ماضي يا أمجد؟ ماضي. هل يدل بصيغته الماضية على زمن ماضي؟ إنما هو يدل على ربما يكون فعلوا ذلك ويحتمل أنهم سيفعلون ذلك، فهمتم؟ فهم كلما رأوا مؤمنا سخروا منه، فهو غير محصور في الماضي، يجوز أن يكون في الماضي فيحكي ما فعلوا ويقول إنهم فاعلون له كذلك، فهمتم؟ اثنين، أن يكون بعد أداة التحضير، كقولهم: هلا ساعدت المريضة. وهلا من حروف تحضير. الآن هلا ساعدت المريضة، ساعد فعل ماضي، قد تدل في هذه الجملة على أنك في العتاب عاتبه أنه لم يساعد، وقد يحضه وهذا الأقوى، لأن هل هذه للحض، والحض لا يكون في صيغة الكلام إلا ما هو منوي فعله، فهمتم؟ فهو حض على شيء ينوى فعله. ثلاثة، الواقع بعد همزة التسوية. همزة التسوية كما سيأتي معانا هي من التي تساوي حدثان أو فعلان بالتخاير أو الفعل معا، والنتيجة واحدة، يعني إن فعلت أم لم تفعل أو فعلتهما النتيجة واحدة، هذا اسمه تسمية. كقول ربنا سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني يا نبي الله لو أنذرتهم سابقا أو أنذرتهم في المستقبل لن يعني لن يستوعبوا ولن يتبعوا. فهمتم؟ لا بأس. فهمتم يا إخوة؟ فإذا فعل الماضي بصيغته لا ينحصر في الزمان الماضي، بل هو يتعدى إلى غير ذلك باختلاف الأسلوب في الجملة. طبعا نعم. طيب كتبتم، امسح واكتب الآن زمن الفعل المضارع. وجدتها أسهل الأسلوب، لو أنا سردت سرد لم تستوعبوا عليه، فكان الأحسن والأنسب أن تكون هكذا. أشهد أن لا إله إلا زمن الفعل المضارع ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسة. الأول ما يتعين للحال، يعني خلاص يثبت صيغة وزمان لإيش؟ للحال. وله صور، الأول أن يقع خبرا لفعل شروع، أن يقع خبرا لفعل شروع، المقصود هون خبر. إيش المقصود؟ ليس خبرا نحوي، إنما هو خبر بمعنى مسند. فتقول أنت: شرع زيد يكتب كتابا. الآن يكتب خلصت إلى الحال الآن، ليس في المستقبل، لأنه شرع. اثنين، أن يكون منفيا بليس، ليس يكتب زيد. لاحظوا فعل المضارع باشر ليس، وهذا لأنه معرب. سيأتي كلام على سبب إعراب الفعل المضارع في المبنيات إن شاء الله، وإن كان الإمام لم يذكره لك سنذكره. لاحظوا هنا: ليس يكتب زيد تحتمل أمور. الأول أنه ليس يكتب الآن إن كان إرادة فيه تمحض الفعل. كيف يعني تمحض الفعل؟ أي أنه يا أبا بكر لا يدل إلا على مبنى الفعل، فهو لا يسأل ولا يريد النفي إلا عن الكتابة الآن، اللي هي مضارعة الفعل. فإن أراد نفي جنس الكتابة فيكون الفعل مضارع نائبا يا عباس عن اسمه فاعل، يكون نائبا عن اسمه فاعل، لأنه من أسباب إعراب الفعل المضارع أنه يستطيع أن ينوب عن اسم الفاعل واسم المفعول. فتستطيع أن تقول ليس كاتبا زيد. فهمت؟ قدمت أنت كاتبا ولا أصلا تأخر بعد زيد. فهمتم؟ فإذا كان مراد نفي فعل الفعل أو حدثان الفعل بصيغة أيسر فهو يقصد حصول لا ولا يعدي إلى المستقبل. افهموا هذا، هذا مهم في التعامل مع الأدلة. وإن كان يقصد في نيابة الفعل عن اسمه أو المصدر، يجوز أن ينوب الفعل المضارع المصدر. نعم، فتقول أنت إنما هنا المنفي الكتابة، والكتابة إيش؟ اتفقنا؟ طيب. وكذلك إذا اقترن به ظرف حال، ظرف حال يعني الآن، فتقول زيد يركض الآن، زيد يخطب حالا. ايش تقصد في الزمان؟ الآن. فإذا بهذه الثلاث ينحصر زمن الفعل المضارع في الحال. الثاني أنه يصلح للحال والاستقبال، يصلح للحال والاستقبال. وهنا لابد من أمر فيه تصحيح فهم، أن حدث زمان الحدوث في الفعل المضارع ليس مقصورا على آنية الآن، فهو حقيقة يبتدئ من أواخر الحدث الماضي إلى أوائل المستقبل. هذا كل الزمن هذا هو نطاق الفعل المضارع، فهو يبتدئ من أواخر الفعل الماضي أي حدثه إلى أوائل فعل المستقبل، فهذا زمانه كله يصدق أن يكون حالا، لأنه لا بد هو في مباشرة الفعل أن يكون قد أخذ جزءا من الماضي في الشروع به. فعند الإخبار تتكلم على أنه ما زال في الحدث وقد شرع به، وأنه مستمر لأن لا بد له من نهاية. فهمت؟ طيب. ويكون في صورتين، إثبات ونفي، وهما متحدان يعني لا تغاير بينهما، إنما هو من باب التفصيل. فمثلا تقول يكتب زيد، لا يكتب زيد، نفيا وإثباتا. يكتب زيد أنه الآن، وينفع أنه كذلك سيكتب. يكتب الآن أو أنه سيكتب، يحتمل الآن والاستقبال، ولكن عند مباشرة الحال لا بد أن يكون أخذ جزءا من الماضي والآن هو فيه وسينتهي في جزء من المستقبل. وضحات؟ أما الذي لا يحتمل إلا الاستقبال فهو لا بد أن يأخذ من حالنا ويكون باعتباره ماضيا له ثم مستقبلا يكون له مضارعا. لا اكتب ثم في آخر لسه الثالث. لا فأنتم ما فهمتوا علي. فالآن هو في تمحض للمضارع الآن لا بد أن يكون قد ابتدأ بشيء من الماضي والآن هو فيه ثم ينتهي في جزء من المستقبل. أما الذي كان مستقبلا لا متمحضا في الماضي للآن ما فعله لكنه يفعل يعني سيفعل، فهو لا بد أن يكون له ابتداء، وابتداء سيكون مضارعا له ماضيا، له هو ماضي وباعتبارنا مضارع، وسينتهي وهو لنا مستقبل وله مضارع. الثالث أن يتصرف في زمنه الماضي، يعني يصير في زمنه للماضي. ومتى يصير زمانه للماضي؟ زمانه للماضي. وهذا له ثلاثة صور. مجرد أن يدخل في صورة من هذه الصور ولو كانت صيغة صيغة المضارع، إلا أنه سيكون الدلالة في الحدث على شيء مضى. الأولى لما يسبق بلم الجازمة، ولم ولما حرف جزم ونفي وقلب، جزم أي أنها تجزم الفعل المضارع إما بحذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. لم الجزم، نعم بلم ولما. فأنت لما تقول لم يقم زيد، أنت أصبح الزمن متى الذي تتكلم عنه؟ في الماضي. والصورة الثانية أن يكون بعد لو الشرطية الامتناعية، مش لو الشرطية التحقيقية، بل لو الشرطية الامتناعية التي هي أدخلت شرطا لكنها يا عباس قصد منها أنها ممتنعة، فكقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي كلام الكافرين والمنافقين: لو نعلم قتالا. الآن هم لما قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا، لو هون حرف شرط الامتناع لأنه أصلا الزمن مضى، هذا واحد. اثنين هم لن يخرجوا، فهمتم؟ فإذا هو لو حرف شرط لكنها امتناعية، ما لها امتناعية. كيف تعرف أنها امتناعية؟ من سياق الجملة، لأنه أصلا محال حصوله، إما الامتناع صاحبه أو الامتناع صيغته، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في تفصيل في البلاغة. ثلاثة أن يكون بعد كان، أي الفعل المضارع، كان الناقص. كقول ربنا سبحانه وتعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. لأنه ما كان من الأفعال التي متمحضة في الدلالة وين؟ على الماضي ببنائها، مش يكون وكن، لا، ببنائها. كان هي من الأفعال المتمحضة في الدلالة على الحدث الماضي لأنها لازمة للنقص في الدلالة هنا، فهمت؟ فكانوا يعبدونكم، هنا كانوا يعبدون، لاحظ أنه يخبر بصيغة المضارع لكنه يعني عن حدث جرى، حدث جرى. وكقوله سبحانه وتعالى: باطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون. الآن، الآن لا، الذي فعلوه. الرابعة أن يتعين هذا الفعل المضارع للاستقبال، أصبح يا سيد أحمد لا يدل إلا على ماذا؟ على ماذا؟ أنظر إليك وأناديك باسمك محمد أنت؟ طيب الأحمد ومحمد كلاهما واحد. طيب فهو يصبح للاستقبال، ولو كانت صيغة مضارعة فهو لا يعني الحالة إنما يعني استقبال. وله صور عدة. الأول: إذا اقترن بظرف استقبال، فتقول أنت: يزورنا زيد غدا، الآن يزورنا هذه مقول الآن، إذن هذه متى؟ دل على المستقبل لوجود ظرف الزمان الذي يدل على الاستقبال. اثنين، إذا اقتضى طلبا، وهذا له صور كثرة نعد منها اثنتين فقط أو ثلاثا، خلها ثلاث. في الأولى لينفق ذو سعة، اكتب لينفق، الآن تحتيها تفصيل، لينفق ذو سعة. لاحظوا هنا هي طلب لكنها أمر، دالة على أمر، والأمر جعلها هنا تتمحض متى؟ للاستقبال. فهمتم؟ اثنين، ما كان دعاء كقول ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا، هو في الحقيقة راجع للأولى. هي كيف راجع للأولى؟ لأنها صيغة أمر أصلا، لكن العرب صيغ الأمر عندهم ثلاث في الخطاب، من تحت إلى أعلى دعاء، من مساو لمساو التماس، من فوق إلى أدنى أمر. فهمتم؟ من قال لا؟ عبد يسأل ربه، يقول يا ربي اعطني، اعطي مش فعل أمر، هل هو يأمر ربه؟ إذن هو يدعو. فهمت؟ وصاحب يقول لصاحبه اعطني كأس ماء، وإن كان الكلام عصيغة الأمر لكن حتى يفهم هو، هل هو يأمره على حقيقة؟ هو يلتمس منه. الرب سبحانه يقول لعبيده افعلوا كذا، هل هذا دعاء؟ هل هو التماس؟ هو أمر. فهمت؟ طيب، ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذ هذا فعل مضارع، لكن لما سبق لا فهم يسألون ربهم على عدم المؤاخذة متى؟ في المستقبل. فهمتم؟ وهو دعاء. الثالثة اكتب، ألا وهو صيغة الإخبار في قال بالإنشاء، وإفادة الأمر منه. ظاهر الصيغة أنها إنشاء لكنها إخبار في الحقيقة، بل وهي أمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية طبعا إذا رجعتم إلى مراجع إعراب القرآن الموسع المتعلق في الأحكام ستجدها من أكثر الآيات نقاشا في الأحكام. والوالدات يرضعن أولادهن، صيغتها صيغة الإخبار لكنها في الحقيقة هي إيش؟ أمر. صيغتها أمومة بس أمر، إنشاء. وأي إنشاء؟ أمر. إيش؟ طلب. وإنشاء طلب أمر. فهمتم؟ فإذا ولكن الله سبحانه وتعالى لم يحصر صيغة هذا الفعل في الزمن الحال، بل هو قصد فيه في كل ما يأتي. وضحت الصورة؟ من السياق هذا الذي نقوله. ثلاث رأي يعني من زمن الفعل، من زمن الفعل ما أعرف إيش هو ترجمة له. أربعة لا ثلاث هنا هنا هنا جيم جيم أنت تقول جيم أيوة الاستقبال يعني الاستقبال ثلاث نفس الاستقبال من صوره ثلاث إذا سبقته هل تجزون إلا ما كنتم الآن هل هو يتكلم عن حال مضارع بل عن أي شيء قادم هل تربصون بنا هم الآن يتربصون ولا هذا إخبار عن تربص في المستقبل أربعة إذا سبقه ناصب وهذا من أقوى الأدوات في تمحيض صيغة الفعل المضارع إلى المستقبل فتقول لن تنالوا البر قال ربنا سبحانه وتعالى لن تنالوا البر هو متى يتكلم في الاستقبال أو كقول ربنا سبحانه وتعالى ناصب آخر أن نقول له كن فيكون هذا يخبرك الله عن قدرته في الآن والمستقبل طيب الخامس إذا سبقته أداة شرط كقول ربنا سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم وهذا لاحظوا لأنه قلنا الشرط أصلا إيش يفعل بالفعل يجعل الاستقبال لو المصدرية السادس يعني إذا سبقت لو المصدرية يكون الاستقبال وقلنا قاعدة في لو المصدرية تذكروها أن لو المصدرية إذا دخلت على فعل مضارع المصدر المسبوك منها لابد أن يكون في محل قاعدة إيش يا أبا أويس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة أحسنت مين قمنا أفعل مظبوط مفعول به أنت قل ما أنا أفعل خلص صدر منك الكتاب لو المصدرية قاعدة إذا دخلت على فعل مضارع فهي دائما المصدر المسبوك منها في محل نصب مفعول به يود أحدهم إيش عمارة لاحظوا عمارة عمارة فهو لابد هذا المصدر المسبوك أن يكون بسبب لو المصدرية داخل على فعل مضارع أن يكون منسبكا في محل نصب مفعول به فهمتم؟ طيب لا بس لاحظوا هو الصيغة مضارع لكن هو عن أي زمن يتكلم له تمني أصلا طيب السابع أن تدخل عليه نوني التوكيد وقلنا الدرس الماضي قلنا من خصائص نون التوكيد أنها أصلا هي تجعل الفعل المضارع لمتى للاستقبال لأنه في الخطاب أنت لما تخاطب لا تفعلن هو يقصد متى الآن هو يقصد المستقبل طب ليش ما يقصد الآن واحد المعي يأخذ هدية واحد المعي بسرعة يقول لي لا يصلح بأي وجه أن يكون الآن شو السبب أبا أبك ها؟ لا لا لا في شيء يعني من المقتضى خلص حليت لك وياه ايوه لانه لابد لو كان مضارعا كان قد فعله قد وقع كان وقع ممنوع في يوم النحو تاكلون فولا وين يا اخوان ثمانية أن تصحبه أداة رجاء أن تصحبه أداة رجاء فتقول قال ربنا سبحانه وتعالى لعله يتذكر أو يخشى هو الآن يتذكر لعله في المستقبل. شايف عباس قديش مهم هذه الصيغة أن تخرج منها، لأن الأدلة متعلقة بزمنها. التاسع أن يدخل عليه حرفي التنفيس، سيأكل زيد، سوف يأكل زيد، أن يدخل عليه حرفي تنفيس، حرفاه طبعا في لغة شيخ الإسلام طيب فهمتم؟ سيأكل، سوف يأكل، فهو تمحض بسبب حرف التنفيس إلى الاستقبال. بقي فعل الأمر وفعل الأمر. فعل الأمر قالوا لا يتعدد زمانه لأن صيغته لا تدل إلا على استقبال، ولكن خطرت على ذهني جملة ألا وهي الحكاية. يعني هم قالوا ذلك ولم يذكروا أي اعتراض، لكن خطر في ذهن اعتراض أن تقول مثلا خاطبني زيد فقال لي أن قم فلم أقم. لاحظ، فهو إيش؟ وإن كان فعل الأمر لكنك تتكلم عن ماضي. فهمتم؟ فهمت يا عباس؟ يعني ما أحد ذكر اعتراض، لكن أنا عبيد ربي أقول لعله يصلح اعتراض أن تقول ما كان فيه إنشائي ولكنه يقصد الإخبار. قال لي زيد أن قم فما قمت. قم هون إيش؟ قم إيش؟ لكن هو يتكلم عن المستقبل، لأني أنا كان الجواب قد قطع الزمن فما قمت. وقلنا أصلا قمت، ولاحظوا دخل عليها نفي، محظها وين؟ ما اتفقنا؟ سنأتي المرة القادمة. هو ما زال في شيء من الكلام، كم مضى من الوقت؟ خذوا استراحة حتى نعود إلى ساعة مثلها. دين. لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، لا نسفعن بالناصيه.